الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 8 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. ونتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن معنى قول المؤلف رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والرد على القدرية والمعتزلة باختصار، وكذلك الفرق بين الإرادتين، الإرادة الدينية والإرادة الكونية. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا كما يريد، والرد على القدرية والمعتزلة، الفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية. الرد على المشبهة: الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، وهو المميت الباعث. فأقول مستعينا بالله، قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، فالله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وأيضا مقرر ومؤكد لقوله تعالى لقول المؤلف: دائم بلا انتهاء. ويقول أيضا المؤلف: ولا يكون إلا ما يريد، يقصد الله سبحانه وتعالى. في هذا رد على القدرية والمعتزلة، وبالمناسبة القدرية يشترك فيها أكثر الفرق. القول بمقولة القدر والابتداع في القدر يدخل في كثير من الفرق، فعندما نقول الجهمية هم في الحقيقة قدرية، وكذلك المعتزلة هم قدرية، وكذلك الأشاعرة عندهم خلل في القدر، وقول بما ينافي ما جاء في الكتاب والسنة في أمر القدر، فإذا عندهم مخالفة في هذا، وعندهم انحراف في هذا الباب المهم من أبواب الاعتقاد، الذي إذا سلبه الإنسان سلب الإيمان كله، فلا يذوق طعم الإيمان من لا يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. أقول هذا رد، ولا يكون إلا ما يريد، رد على القدرية والمعتزلة وغيرهم ومن نحى نحوهم، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح. في مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله، سموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك يسموا الجبرية تسمى الجبرية جبرية، لأنهم محتجون بالقدر. قدرية أيضا تسمى الجبرية قدرية، لأنهم محتجون بالقدر، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني الجبر ادعوا بأن الإنسان مقدر عليه كل شيء وأنه مجبور على كل شيء، فيسمون من هذا الوجه قدرية. أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة. فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. ننتقل من هذا إلى مسألة تقسيم الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: نوع إرادة قدرية كونية، النوع الأول الإرادة القدرية الكونية الخلقية، والثاني الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. فالإرادة الشرعية النوع الأول أو النوع النوع الثاني هي المتضمنة للمحبة والرضا. أما الكونية التي هي الأولى فهي الشاملة لجميع الحوادث، الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ويقول الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الثانية، الإرادة الشرعية، نوع الأول الإرادة الكونية والثانية الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية في قول الله تعالى تتمثل في قوله وتتضح بقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه الإرادة المذكورة مثل قول الناس لمن يفعل قبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. أما الإرادة الكونية نوع الأول فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غير أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. هذا فيما يتعلق فيما يتعلق بقول المؤلف: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، والرد في ذلك على المعتزل. هذا باختصار من كلام الشارح، ولا نريد الاستطراد في هذا، فالكلام في الإرادة وما ذكره أهل العلم عن هذا المسألة طويل جدا، ليس هذا مقام ذكره. الأمر الآخر سأتكلم عنه، النقطة الأخرى من نقاط المقرر، هي معرفة الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. قال صاحب الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمته. قول المؤلف: ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. التوهم ظننته وفهمته وعلمته، فمراد الشيخ رحمه الله في كلامه لا تبلغه الأوهام، أي لا أنه لا ينتهي إليه وهم ولا تصور ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف إلا هو، كما سبق بيان ذلك. وإنما نعرفه سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والله سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام، فهذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وفيه رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر أنه قال: لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى من كلام أبي حنيفة. ويقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نعيم بن حماد الخزاعي البروزي من أهل الري، أول من جمع المسند في الحديث، وكان من أعلم الناس بالفرائض. يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ولو شيء واحد فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. ويقول أيضا إسحاق رحمه الله: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. دعوى المشبهة أن أهل السنة هم المشبهة، هذه لها قدرها، يعني كل من يخالف أهل السنة يرميهم بالتشبيه، وهذا لا شك أنه محض افتراء. فعندما ننظر إلى سلم الأقوال أو الابتداع من أوله، الفلاسفة يرون أن المعتزلة مشبهة، والمعتزلة يرون أن الأشاعرة، الجهمية يرون أن المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات يرون أن الأشاعرة مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، وكذلك الأشاعرة والماتريدية يرون أن أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون جميع الصفات. انظروا إلى هذا القرب والبعد يعني من الحق، يعني الأشاعرة أخف من المعتزلة، والمعتزلة أخف من الجهمية، هذا واضح. فالمسألة كل يدعي أو كل يرمي أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون جميع الأسماء والصفات، وهذا محض افتراء، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك لنفسه، أثبته له أيضا له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا واضح. في العصور التي تلت بعد ذلك أصبح أهل السنة يرمون بألفاظ أخرى غيرها، وهي قولهم بالحشوية، لأنهم حشو في الكلام وما إلى ذلك من هذه الألفاظ. أحببت أن أبين هنا أن أهل السنة يرمون دائما بالمشبهة. من عصر إسحاق رحمه الله يقول: دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وعلامة الجهمية، قال السلف يقولون: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنهم ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة، قال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، وهكذا بالتدرج الذي ذكرت لكم قبل قليل. الذين يفسرون القرآن كعبد الجبار القاضي عبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. المشهور عند أهل السنة والجماعة أن استعمال هذا اللفظ أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم نفي التشبيه. نفي التشبيه، أهل السنة إذا نفوا التشبيه فإن مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة قبل قليل، وأنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فنفي المثل، فنفى المثل وأثبت الوصف. هذه الآية فيها الرد الشافي والكافي، هذا بالنسبة لما يتعلق بالرد على المشبهة. والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، يقول الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام، وهذا ظاهر مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى كما في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم، أو فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته كما بينت قبل قليل. ويقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ويقول وعنت الوجوه للحي القيوم، ويقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ويقول الله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو، ويقول المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث أخرجه مسلم. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت والعباد يموتون، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به سبحانه وتعالى دون خلقه، كل من عليها فان. ومنه أنه قيوم لا ينام والعباد ينامون، إذن هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفة، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته سبحانه وتعالى. إذن إيراد هذا النفي إنما هو لإثبات ضده، فالحي بحياة باقية لا يشبه بالحي بحياة زائلة، حي سبحانه وتعالى حياته باقية مستمرة لا تنقطع ولا تنقضي، وإنما المخلوق حياته مؤقتة قليلة يسيرة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له، والعبد والذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدامة الله. العبد عندما تكون حياته دائمة في الجنة، أو نسأل الله العافية الكافر في النار، حياته دائمة كما هو مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة خالدتان باقيتان، فالحياة هنا إنما هي كانت بما وهبه الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، لأن الدوام وصف لازم لذات الله سبحانه وتعالى بخلاف هذه الحياة، حياة الرب سبحانه وتعالى الوصف لها لازم لذاتها، وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى بعكس المخلوقين الذين هم حياتهم زائلة، وإن كان فيها بقاء فهي بإدامة الله سبحانه وتعالى لها. واسم الحي والقيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور، كما قرأت في بداية هذا الشرح، ويظن أو أغلب الظن أنهما هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به سبحانه وتعالى أجاب، فلا يغفل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يطلب الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. مدار الأسماء أو الاسمين، مدار الاسمين على مدار الأسماء الحسنى على هذين الاسمين، على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليها يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. أما اسم القيوم لله سبحانه وتعالى فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا هذه المفردة من المنهج. وقوله أيضا قول المؤلف رحمه الله هو الخالق الرازق، قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقول المؤلف بلا مؤونة أي رازق بلا مؤونة، قوله بلا مؤونة أي بلا ثقل ولا كلفة. أيضا يقول المؤلف أو نقطة مفردة في المنهج عن كلام المؤلف وهو المحيي الباعث، مميت، يقول الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، الموت صفة وجودية، يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا وإن كان الموت عرضا فالله تعالى يقلبه عينا يوم القيامة، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة، كما في حديث البراء بن عازب. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، وكذلك قراءة القارئ إلى آخر ذلك من هذه الأدلة الواردة في موضعها، وكذلك فيما يكون في وزن أعمال العباد. هذا بالنسبة لما يتعلق بالكلام بأنه مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. أتوقف عند هذه النقطة وهذا الأمر هذه المفردة من مفردات المنهج، على أن ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة عند الكلام عن صفات الكلام، صفات الذات وصفات الفعل. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.